والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتصح مع اتفاق الصنائع واختلافها، لأنهما اتفقا في مكسب واحد، كما لو اتفقت الصنائع. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وتصح مع اتفاق الصنائع واختلافها. ما هي التي تصح؟ شركة الأبدان. تقدم لنا أن الشركة أنواع: شركة العنان، وهي أن يشترك اثنان بما ليهما وبدنيهما، يشتغل عملان ببدنيهما وبأموالهما، والربح بينهما على ما شرطاه، ويجوز أن يكون الربح لأحدهما أكثر من الآخر، لأن الربح ناتج عن العمل، وقد يكون عمل أحدهما أكثر أو أهم من عمل الآخر. النوع الثاني شركة الأبدان. ما الفرق بينهما؟ تلك شركة في المال والبدن، في المال والعمل، وهذه شركة في العمل وليس لهما مال، وليس عندهما مال. يجتمع اثنان يشتركان بعملهما في البناء، في التلييس، في السباكة، في التجارة، في الحمالة، في أي شيء ما بأبدانهما وليس لهما مال. قال: وتصح، يعني شركة الأبدان، مع اتفاق الصنائع واختلافها. يصح اتفاق الصنائع، مهندس ومهندس يفتحان مكتب للهندسة، سباك وسباك يعملان في السباكة، بنا مع بنا يعملان ويتفقان في البناء، يأخذان العمارة بناء ويعملان فيها. هذا اتفاق الصنائع واختلافها. اختلاف الصنائع مثلا سباك وكهربائي، بناء ومليس، مهندس وبناء، ونحو ذلك. هذه اختلفت الصنائع، لكنهم اتفقا على العمل معا، يأخذان العمارة مثلا، هذا اختصاصه البناء وهذا اختصاصه التلييس، هذا اختصاص الكهرباء وهذا اختصاص السباكة، يعملان مثلا في التخطيط، هذا مقاول وهذا مهندس، لأنهما اتفقا في مكسب واحد، يعني مكسب هذا العمل الذي يعملانه بأبدانهما، كما لو اتفقت الصنائع، يعني سيان بنا مع بنا أو بنا مع مليص، كهربائي مع كهربائي شركاء، أو كهربائي مع سباك، كما لو اتفقت الصنائع. نعم. وقال أبو الخطاب: لا تصح مع اختلافها، لأن الشركة تقتضي أن ما يتقبله أحدهما أنما يتقبله أحدهما يلزم صاحبه، ولا يمكن أن يلزمه عمل صناعة لا يحسنها. وقال أبو الخطاب من أئمة الحنابلة رحمه الله: لا تصح مع اختلافهما. يقول: لا تصح الشركة بين بناء ومليص، لا تصح الشركة بين كهربائي وسباك، لا تصح الشركة بين مهندس ومقاول. لما يرحمك الله؟ قال لأن الشركة تقتضي أن ما يتقبله أحدهما يلزم صاحبه. يقول رحمه الله الشركة مبنية على أن ما يتقبله أحدهما يعني يلتزم به يقوم به الآخر، ولا يمكن أن يلزمه عمل صناعة لا يحسنها. يقول مثلا سباك وكهربائي اشتركا، إذا أخذ مقاولة مثلا أخذ سباكة، ثم إن السباك منهم المختص بالسباكة تعطل لسبب من الأسباب أو سافر، يلزم الكهربائي أن يقوم به، وهل يصح أن نلزم الكهربائي عملا لا يحسنه؟ نقول نعم يرحمك الله يصح. نقول للكهربائي مثلا أحضر سباك على حسابك ويقوم بهذا العمل، ونقول للسباك إذا سافر الكهربائي مثلا أحضر كهربائي يقوم بهذا العمل، لأن هذا العمل يلزمك أنت، التزمت به أنت وصاحبك، وصاحبك سافر أو مرض أو مات أو هرب، يلزمك أن تقوم به وتأخذ أجرته، ونلزمه بالعمل الذي التزم به سواء كان يحسنه أو لا يحسنه. وهذا سائر وجاري بين المسلمين. المقاول مثلا يلتزم ببناء هذه العمارة وهو لا يحسن شيئا من أفرادها، لا يحسن البناء ولا التلييس ولا السباكة ولا الكهرباء ولا غير ذلك، وإنما هو يحضر المعلمين. فكذلك إذا اشترك السباك والكهرباء وتعطل أحدهما بسبب المرض أو الموت أو السفر أو نحو ذلك، فإن الآخر يلتزم بما التزم به سواء كان يحسن هذه الصنعة أو لا يحسنها، فيحضر من يحسنها. نعم. فصل. والربح بينهما على ما شرطاه من مساواة أو تفاضل، لأنهما يستحقان بالعمل والعمل يتفاضل. والربح بينهما على ما شرطاه، في كل أنواع الشركة الربح على ما شرطاه، لأنه يشترك المبتدي بالعمل ويشترك المجيد للعمل، فمن مصلحتهما الاشتراك، كل واحد منهم يستفيد من الآخر، ولا يلزم أن يكون دخلهما وربحهما سواء. لا، فمثلا يشترك الدهان مع المليص، المليص مثلا سعر المتر بخمسة وعشرة، والدهان سعر المتر بريال وريال ونصف ونحو ذلك، يشتركان وهذا يشتغل شغلته وهذا يشتغل شغلته، والربح بينهما على ما شرطاه، يعني ما يقسم الله من ربح بينهما يكون لهذا 30% ولهذا 70%، أو لهذا 80% ولهذا 20%، أو لهذا 40% وهذا 60%، وهكذا. فالربح بينهما على ما شرطا، وقد يكون مثلا كلهم في صنعة واحدة، سباك مع سباك، لكن سباك يعمل الأشياء الدقيقة والصعبة، والآخر يعمل الأشياء اليسيرة والسهلة وهو في مبدأ أمره، فمن مصلحتهما الاشتراك، ويكون لكل واحد ربحه على قدر نتاجه على حسب ما يشترطان، ولا يقال إنهم شركاء ويلزم أن يستووا في الربح، لا ما يلزم، لأن هذا مثلا يوميته قد يشتغل باليومية 150-200، وهذا يشتغل باليومية 30 ريال و40 ريال، فرق بينهما، يشتركان فيتفقان على أن لهذا مثلا له 60% من ما يقسم الله من أجرة عمل، ولهذا 40% مما يقسم الله من الأجرة، وهكذا. والربح بينهما، والربح بينهما على ما شرطاه من مساواة أو تفاضل. من مساواة، لك 50% ولي 50% مثلا، أو تفاضل يتميز أحدهما عن الآخر. نعم. لأنهما يستحقان بالعمل، يستحقان بالعمل، وعملهما ليس سواء. والعمل يتفاضل، فجاز أن يكون الربح متفاضلا. كذلك جاز أن يكون الربح متفاضل، فمصلحتهما الاتفاق ولو تفاضل الربح، لأن هذا معلم من قديم وهذا بدائي، فمصلحتهما أن يتفقا في العمل ويكون لهذا مثلا 70 ولهذا 30 ونحو ذلك. نعم. وما لزم أحدهما من ضمان لتعديه وتفريطه فهو عليه خاصة، لأن ذلك لا يدخل في الشركة. وما لزم أحدهما، إن كان بغير تعد ولا تفريط فهو عليهما معا، التلف والخسارة والسرقة ونحو ذلك هذه يشتركان فيها، لكن إذا كان ناتج عن سوء عمل أو سوء مثلا بالمادة، مثلا قصر فيها أو تساهل أو كلف من لا يحسن، فهو يتحمله وحده. فمثلا اشترك السباك والكهربائي في العمل، واتفقا على أن للسباك مثلا 40% وللكهربائي 60%، ثم عند تسليم العمل لوحظ خلل في السباكة، خلل السباكة هذا لا يخلو، إن كان ناتج عن جهل السباك أو عدم مبالاته يحسن لكنه ما اهتم كثير، أو كسر شيئا بيده ولو بدون قصد مثلا، أو كلف من لا يحسن العمل فعمل على خلاف الأصول، فلا يلزم الشريكين. يقول الكهربائي أنا قمت بما كلفت به خير قيام، وهذا صاحبي تساهل وفرط، فيكون على المتساهل الخسارة. ما ينتج عن عمله نتيجة تساهل أو تفريط أو عدم مبالاة يلزم المفرط. أما إذا كان لزمهما من غير تعد ولا تفريط، مثلا اشتروا المواد فسرق من مواد السباكة شيء ولم يسرق من مواد الكهرباء شيء، فلا يغرم السباك ما سرق من مواده، لأنه ما فرط إذا كان مقفل عليها وأدى ما يجب نحوها فلا يلزمه. فالخلل لا يخلو، إن كان ناتج عن تعد من أحدهما أو تفريط منه فإن ذلك عليه ولا يلزم شريكه، وإن كان لزم من غير تعد منه ولا تفريط فإنه يكون عليهما معا. ولكل واحد منهما طلب الأجرة، ولكل واحد منهما طلب الأجرة، يعني من حق السباك أن يطلب أجرته وأجرة شريكه الكهربائي، ومن حق الكهربائي أن يطلب أجرته وأجرة شريكه السباك، لأنهم اتفقوا على أن يقوموا بهذا العمل، فتفرغ أحدهما للمطالبة فيجب أن تسلم له الأجرة للاثنين معا، ما دام أن صاحب العمل عرف أنهما شركاء. وللمستأجر دفعها إلى أيهما شاء، وللمستأجر دفعها إلى أيهما شاء. أتياه الاثنان يطالبانه، كل واحد جاء في وقت واحد جاءه بعد الظهر والآخر جاءه بعد العصر، فرغب أن يعطيها الأجرة لمن جاء بعد العصر فلا بأس عليه، ولا يطالبه الأول بشيء، يقول أنا جئتك قبل أخي ما أعطيتني الأجرة فألزمك بأن تسلمني نصيبي، لا، ما دام علم أنهما شركا فيسلمها لأحد الشريكين شاء. نعم. وإن تلفت في يد أحدهما بغير تفريط فلا ضمان عليه لأنه وكيل. وإن تلفت، يعني الأجرة، أحدهما جاء لصاحب العمل وطالبه بالأجرة فأعطاه الأجرة، أجرة الاثنين معا، ثم إنها تلفت بيد أحدهما فلا يخلو. إن كان هذا التلف بتفريط أو تعدي فإنه يلزمه وحده، وإن كان هذا التلف بدون تعد ولا تفريط منه فالأجرة تذهب على الاثنين معا. إيضاح ذلك: استلم الأجرة ووضعها في جيبه مثلا ودخل في زحام شديد، فلما خرج من الزحام ما وجد معه شيء، هذا مفرط، لأن الدراهم ما يدخل بها في الجيب في أماكن الزحام، فتلزمه لأنه تساهل في وضعها في جيبه ودخول الزحام. استلم الأجرة مثلا 50,000 ودخل بيته ووضعها في رف في المجلس أو في الصالة أو في مدخل البيت مثلا، فلما أراد الخروج ليأخذ الدراهم ليعطي صاحبه نصيبه ما وجدها، ذهبت عليهما، هل تذهب على الاثنين؟ لا، تذهب، يغرمها الذي أخذها ووضعها في المجلس أو في الصالة، لأن الدراهم 50,000 ما توضع في الرف هكذا، فهذا مفرط، ما تعدى ولكن مفرط وتلزمه. أخذ الأجرة مثلا 50,000 ووضعها في الصندوق وأقفل عليها الصندوق، صندوق الحديد، وصندوق الحديد داخل الغرفة، فعدى عليها متعد ليلا ودخل وكسر باب الغرفة وأخذ الصندوق بكامله، أو كسر الصندوق وأخذ ما به، ثم جاء شريكه بعد يوم أو يومين يريد نصيبه فأخبره بالواقع، فهل يغرمه نصيبه في هذه الحال؟ لا، ما يغرمه، لأنه ما تعدى ولا فرط، حفظها فيما يحفظ به مثلها، وضعها في حرز مثلها فسرقت هي والحرز، فلا لوم عليه. وذلك أن التعدي والتفريط يختلف باختلاف الأماكن واختلاف المواضع واختلاف أحوال الناس والأمان عندهم وهكذا، فإذا كان وضعها في غير ما توضع فيه فقد تعدى وفرط، وإذا كان لم يضعها في وضعها فيما يناسب لمثلها فلا لوم عليه. استلم الأجرة مثلا شات، قال صاحب العمل ما عندي دراهم وإنما أعطيك هذه الشات عن 500 ريال، فاستلمها فأخذها أحد الشريكين ووضعها في حظيرة داخل الحوش، فلما جاء في الصباح ما وجدها، وجدها سرقت، فهل يضمن؟ لا، ما يضمن، لأن الحظيرة هي حرز الغنم، هي حرز الغنم، الغنم ما توضع في الصناديق ولا توضع في الغرف الداخلية وتقفل عليها، وإنما توضع في الحظائر، فإذا وضع الشيء في حرز مثله وتلف فلا لوم عليه، وإن وضعه في غير حرز مثله فتلف فيعتبر مفرط فعليه الضمان. وهذا معنى قوله رحمه الله وإن تلفت يعني الأجرة بعد استلامها في يد أحدهما بغير تفريط فلا ضمان عليه لأنه وكيل عن صاحبه استلم ماله لنفسه ومال صاحبه وهو وكيل عنه والوكيل إذا لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه. نعم. فصل. وإن عمل أحدهما دون وإن عمل أحدهما دون صاحبه فالكسب بينهما لحديث ابن مسعود حين جاء سعد بأسيرين وأخفق الآخران. وإن عمل أحدهما دون صاحبه فالكسب بينهما، لو أنهم الاثنين اتفقوا على الشراكة وكلاهما بنى، أحدهما يبني الخميس والجمعة وأيام الأسبوع كلها والآخر ما يأتي إلا بعض الأيام، فحصلت الأجرة، فهل يأخذ الذي يداوم على العمل زيادة؟ لا، ما يستحق زيادة عما اتفق عليه، الكسب بينهما، وإنما من حقه أن يلزم صاحبه أن يعمل مثله أو أن يضع بدله من يعمل عمله. لو أن أحدهما مريض والآخر يشتغل يقول مثلا الصحيح للمريض اجعل معي من يعمل مثل عملك يا أخي حتى نسير في العمل وإلا نفض الشراكة. وإن عمل أحدهما دون صاحبه فالكسب بينهما لحديث ابن مسعود حين جاء سعد بأسيرين وأخفق الآخران. لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما اشترك هو وسعد وعمار فيما يغنمان في بدر، فجاء سعد رضي الله عنه بأسيرين ولم يأتي ابن مسعود ولا عمار بشيء، فاشترك فيما جاء به سعد. وإن ترك أحد لو مثلا اشترك في أن يلتقط الكمعة أو يجني شيئا من البر، فأحدهما جنى الشيء الكثير والآخر ما حصل شيء، فالمجني بينهما ولا يقال هذا له كسبه، ما دام اشترك فهم يشتركان في كسبهما. نعم. وإن ترك أحدهما العمل لعجز أو غيره فللآخر مطالبته بالعمل أو بإقامة من يعمل عنه أو يفسخ. وإن ترك أحدهما العمل لمرض أو انشغال بتمريض شخص أو سافر أو نحو ذلك فلشريكه أن يطالبه يقول ضع اعمل معي، قال ما أستطيع أنا أعمل أنا مريض، يقول إذن اجعل معي من يعمل مثل عملك، ما عمل له أن يفسخ الشراكة. ولو أنهما اتفقا على أن الشراكة بينهما لمدة سنة ولم يمض إلا 6 أشهر إذا توقف أحدهما عن العمل فمن حق الآخر أن يفسخ الشراكة، لأن الشركة عقد جائز وليس بعقد لازم، متى ما وجد ما يبرر الفسخ فللآخر فلأحدهما فسخها إن لم يطاوعه الآخر بأن يضع مثل من يعمل عملا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.